ركن رابع من أركان الصلاة وركن قراءة الفاتحة. توقفنا عند مسألة قراءة تفسيرية، وبعض أهل العلم قالوا المقصود بها هو يقرأ بغير العربية، يقرأ ترجمة لمعاني القرآن، فأراد أن يصلي رجل أعجمي أراد أن يصلي ولم يقرأ الفاتحة بالعربية، فقرأ ترجمة لهذه المعاني وهو يصلي. الأصل عندنا في المذهب وحتى على الجمهور أهل العلم بأن من لم يقرأ الفاتحة بالعربية لا تصح الصلاة، هذا لمن يستطيع كما سنبين، يعني من يستطيع لا تصح الصلاة بغير العربية، بغير الفاتحة بغير العربية، لأن الفاتحة قرآن والقرآن لا يقرأ إلا بالعربية، في قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والذي قرأ قراءة تفسيرية لم يقرأ باللسان العربي المبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بالعربية، وكما قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب عربية. فهنا هذا لمن يستطيع لا تقبل أو لا تصح الصلاة بغير العربية حتى وإن كان أعجميا. هنا نرجع لمسألة رجل لا يعرف كيف يتعلم الفاتحة ولا يستطيع قراءتها بأي حال، هو رجل لا يعرف كيف يتعلم الفاتحة ولا يستطيع قراءتها، له أربع أحوال أو له بعض أربع حالات. الحالة الأولى هو لا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظها، ولكن يحفظ غيرها من القرآن، يعني يحفظ بعض صور القرآن ولكن لم يستطيع أن يحفظ الفاتحة وليس عنده القدرة على حفظها. فهذا ينزل تحت حديث المسيء لصلاته الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما معك من القرآن. فهنا قال أهل العلم هذا الحديث بين اقرأ ما معك من القرآن، فله أن يقرأ ما معه من القرآن من غير الفاتحة وتجزئه عن قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذه استطاعته من أنه لا يستطيع، لا يحفظ الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظها ولكن معه غير من القرآن، هنا وجب أن يقرأ ما معه من القرآن. ولكن اختلفوا في المذهب، قالوا إذا كان يحفظ غير الفاتحة فيقرأ سبع آيات، لأن الفاتحة سبع آيات، فقالوا يقرأ من القرآن ما يوازي السبع آيات مكان الفاتحة. هذه الحالة الأولى أن هو لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظها ولكن معه غير من القرآن، يعني يحفظ سور أخرى من القرآن، وجب عليه أن يقرأ هذا القرآن مكان الفاتحة. الحالة الثانية أن يحفظ جزء من الفاتحة، كأن يحفظ آية واحدة من الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن، يعني هو لا يحفظ الفاتحة كاملة، يحفظ آية فقط أو آيتين أو ثلاث أو أربع من الفاتحة، هذا الذي يستطيع أن يحفظها. قالوا وجوبا لابد يقرأ هذه الآيات أولا، وجوبا لابد يقرأ هذه الآيات أولا حتى ثم يكمل ما معه من القرآن حتى يصل إلى السبع آيات، يعني إذا كان معه آيتين من الفاتحة أو ثلاث يقرأهم وجوبا ثم يكمل ما معه من القرآن إذا كان يحفظ غيره من القرآن ليتم به السبع آيات. حالة أخرى لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة ولا غير الفاتحة ولا يستطيع أن يحفظ، يعني هو لا يحفظ شيء من القرآن لا فاتحة ولا صور، وأيضا ليس عنده القدرة أن يحفظ الفاتحة. هذا قد جاءت السنة تبين موقف هذه الحالة، كما جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، فقل لي ما يجزئني في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر. البعض يعني هذا الحديث فيه بعض العلم ضعفه، ولكن الشواهد تحسنه ويعني يرتقي للحسن لغيره. فقال الأعرابي أيضا في حديث آخر حديث المسيء صلاته فاقرأ ما معك من القرآن فإن لم يكن معك من القرآن فكبر الله وهلله، هذا حديث آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما معك من القرآن، فإن كان لم يكن معك من القرآن فكبر الله وهلله. في رواية أولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ورواية أخرى فكبر الله وهلله. فهنا هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حالة عدم القدرة على فعل الأصل وقراءة الفاتحة يصير إلى البدل، والبدل إما أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أو يكبر الله أن يقول الله أكبر ويهلل الله سبحانه وتعالى. فهنا عندنا في المذهب نقول لا يجزي إلا هذا البدل، يعني لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحة الوجه الأول لابد أن يقول هذا الذكر، لأن النبي أرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة. وهذا هو يعني الصحيح، لأنه إذا لم يكن يستطيع أن يقرأ الفاتحة فله أن يذكر الله على هذه الطريقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يكبر الله ويهلل. هذا الكلام في مسألة في الركن الرابع من أركان الصلاة وهو ركن الفاتحة. ثم أكمل المصنف رحمه الله تعالى وقال ثلاثة، وأنا ضمت مسألة إنه يقرأ مع آية أو اثنين أو ثلاثة حسب الآيات يعني يقرأهم يكمل بيهم. معلش سؤال تاني برضو، الأحاديث الدلالة فيها إيه على إنه لازم بدنا يقرأ بالعربية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالعربية أبدا، فهذا رجل يختلف. ايش الاختلاف اللي عنده؟ ان هو لسانه نفسه ليس عربي. نعم احنا قلنا معلقه، اذا يستطيع ان يقرا بالعربيه يستطيع ان يقرا فلا بد له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا الا بام الكتاب، فهذه فاتحه لغه عربيه، ولكن اللي لم يستطع العربيه على التفصيل اللي قلناه. يعني الدلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتوني اصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وأم الكتاب أدعى ولسان عربي مبين الآن بيانك. إذن القرآن لابد يقرأ بالقرآن، والقرآن عربي لا يسمى غير القرآن. حتى هذا خطأ، بعض الناس يقول لك ترجمة القرآن، هو ما يسمى ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم لأنه كلام الله عز وجل، هو ترجمة معاني القرآن، هذا صح يقال ترجمة معاني القرآن، ترجمة هذه لمعنى من معاني القرآن، لكن القرآن لا يترجم. كيف يترجم كلام الله عز وجل؟ خط المصلي كما رأيتم يصلي دي عبادة تعبدية بنفس الكافية كل شيء. نعم، النبي كان يصلي بالقرآن والقرآن عربي. أنت الآن لم تصلي بالفاتحة، هذه مدارها على الاستطاعة. قلنا إذا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فواجب عليه، لا يستطيع أن يقرأ القراءة التفسيرية هذه. طب الإنجليزي المعرفة ماله؟ يعني لو مثلا الكتابة إنجليزي بس هي مكتوبه بمصر. ما لا يقرأ ايش في الاخر هو في القران؟ يعني مسك زي نظام ورقه كده هو كتب الحمد لله ماشي الفاتحه كلها بالطريقه دي. طيب قراها بالعربيه هذا ولا لا بقراها؟ بس مش مبينه، يعني مش واضحه. يجي يعني استطاعته؟ استطاعه خلاص، هو له الاستطاعه اذا كان اعجميا قرأ، بس قرأ هو بالعربيه يتهتع فيها نعم، لكن قرأها بالعربيه يكتبها باي لغه؟ هو بيكتبها بالمهم انها قرأها بالحمد لله رب العالمين. تصح يعني؟ نعم، اذا قرأها بالعربية تصح حتى لو ان كان لا يعني قدر استطاعته فيها. كن الرب صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. اخذت لقيت الامام قاعد قاعد. ادي مسألة خلافية عند اهل العلم، اذا صلى الامام جالسا وهو طبعا مريض، هل نصلي وقوفا او نصلي جلوسا؟ يعني ان المساله انه هو صلى النبي قاعدا فصلوا معه قعودا، وصلى ايضا قعودا فصلوا وقوفا خلفه، فالمساله يعني الراجح فيها انك تصلي يعني واقفا ولا انكار، لكن اذا صلوا في بعضهم يعني اخذ بالحديث انه الحديث هذا فيه كلام على النسخ انه نسخ يعني، لكن اذا صلى خلف الامام قاعدا جلس فصلوا جلوسا هذا الحديث صحيح عن مسلم فلا انكار فيه، المساله خلافا مثلا، لكن انك تصلي واقفا. الركن الخامس من أركان الصلاة قول المصنف رحمه الله عليه والركوع، الركوع والطمأنينة فيه. إذن هذا الركن الخامس من أركان الصلاة وهو الركوع، والدلالة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهذا فعل أمر، وقلنا أصوليا بأن الأمر يدل على الوجوب، وقوله تعالى على لسان مريم عليها السلام واركعي مع الراكعين، وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته عندما علمه فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا فعل امر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على الوجوب. ايضا هذه السنه قوليه من السنه الفعليه للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما ترك الركوع في الصلاه، ما ترك الركوع في الصلاه قط. وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، وفعل النبي هذا اصبح بيانا للوجوب لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلواته انه ما ترك الركوع. للركوع اداب، اول ادب من يعني من اداب الركوع هو الجهر بالتكبير. عندما تريد ان تركع ان تجهر بالتكبير فتقول الله اكبر. ان كان اماما يتاكد ذلك استحبابا، ولا بد له او يعني يستحب له ان يرفع صوته حتى يسمع المامومين تكبيرته، وان كان الامام صوته خافتا فله ان يستخلف او يجعل احد من المامومين بان يردد حتى يسمع الاخرين، كما كان يفعل ابو بكر رضي الله عنه في مرض النبي عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اخر حياته، فلا كان صوته خافتا فكان النبي يكبر ويسمع ابو بكر تكبير النبي فيكبر للصحابه من خلفهم. فمن السنه ومن اداب الركوع الجهر بالتكبير حتى يسمع الماموم. ايضا من الاداب رفع اليدين عند التكبير، هذه ايضا من المذهب عندنا ان يرفع المصلي يديه عند التكبير، وهذه من السنن ليست من الوجوب، يعني هذه من السنن. فمن ترك التكبير يعني ليس عليه شيء، لكن السنة أن يرفع يديه عند التكبير. أيضا صفة الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويكبر للانتقال ثم يركع مستوي الظهر، هذه مهمة صفة الركوع، يعني أولا يرفع يديه ثم يجهر بالتكبير كما قلنا ثم يركع مستوي الظهر، لا يصوب برأسه ولا يقنعه، يعني ما كان ينظر لأعلى ولا كان ينظر أمامه، كان ينظر في محل السجود، وكان مستوي الظهر. وكان حتى أنه قيل إذا وضع كوب من الماء على الظهر لا يمين كأنه مستوي، هذه طبعا على الاستطاعة، يعني المسألة هذه على صحيح البدن، نتكلم على الاستطاعة أنه كان مستوي الظهر وكان يقبض على ركبتيه، إذا أراد أن يركع يضع يديه الاثنتين على ركبتيه يقبض على ركبتيه، وكان يجافي بين مرفقيه، يعني يجعل المرفقين يجافي بين عن جنبين هكذا حتى نوم يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر كان هناك التطبيق اللي يضع يده داخل الفخذين، وهذا نسخ عن الصحابة في الأول قبل ذلك، قبل أن ينتهي الأمر كان يضع اليدين على فخذين من الداخل، هذا يسمى التطبيق، وهذا قد نسخ كما بيّنت السنة. فكان آخر الأمر بأنه يضع يديه على ركبتيه ويقبض عليها، وكان يستوي الظهر، وكان يكون يعني مضمومة الأصابع هكذا على ركبتين ويجافي بين المرفقين حتى أنه كان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. الركوع لابد فيه من أمر وركن من أركان الركوع وهو الطمأنينة في الركوع. ده الركن السادس ولا تبع؟ نعم هو الحق، الركن الركوع والطمأنينة في الركوع. نعم يعني لقول، وهذا ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء لصلاته اركع حتى تطمئن راكعا، وهذه يعني مهمة جدا في مسألة الصلاة الاطمئنان في الركوع. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما بيان في هذا الحديث الذي كان يعلم فيه المسيء لصلاته فقال له اركع حتى تطمئن راكعا، فجعل الركوع اصلا ومعه صفه، وهذه الصفه هي الطمأنينة. فمن لم يطمئن في الركوع كانه لم يركع، لم ياتي بالركن. تعريف الطمأنينة ايه بقى؟ طيب جاي احنا جايين، انت مستعجل ليه؟ طبعا هذا الكلام هو الجمهور يقول به، يعني الشافعيه والحنابله، الاحناف طبعا يخالفون، لذلك لو خرجت بره مصر يعني ورحت الخليج ورايت الاعاجم حتى في الحرم يصلون اللي هم الباكستان والهنود تلاقيه هو ما بيلحقش ينزل، يعني هو يعني كانه بيعمل بيخبط خبطه كده على الركوع وطالع ما بيلحقش، يعني لان هو عندهم في الاحناف هم احناف المذهب لا يشترطون الطمانينه في الركوع، فهو مجرد انه ينزل هذا عنده ركع. وطبعا هذا يعني يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اركع حتى تطمئن راكعا. وحديث ابي سعيد البدري في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. يقيم ظهره يعني ينزل يستوي الظهر كده ويقيمه، هذا هو يعني فيها دلالة على ركنية الاطمئنان. أقل شيء في الاطمئنان مقدار التسبيحة، يعني قال مقدار التسبيحة أقل، هذا أدنى المجزئ. وقالوا الثلاث هو كما سنبين في السنن، لأن احنا الآن في الأركان يعني وقت السنن سنبين ماذا يقوله في الركوع، يعني الآن نتكلم عن الأركان فقط ونقول هيئة الركوع والطمأنينة في الركوع. أيضا قال الرفع من الركوع، وهذا ركن آخر من أركان الصلاة عندما قال المصنف والاعتدال والطمأنينة فيه، يعني بعد أن ركع واطمأن راكعا يرفع من الركوع وهو يسميه الرفع من الركوع، وقال والاعتدال بعد القيام من الركوع. فهذا أيضا من الأركان، والدلالة على أنه ركن من الأركان حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته عندما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وارفع هذا فعل أمر، وقلنا أصوليا بأن الأمر يدل على الوجوب، فصار الرفع من الركوع والاعتدال قائما هذا ركن من أركان الصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ الصلاة الرجل حتى يقيم صلبه من الركوع والسجود. يقيم صلبه يعني يستقر، يرفع من الركوع ويكون مستقيما قائما معتدلا، لقول النبي مرفع حتى تعتدل قائما. الرفع من الركوع له عندنا في المسجد أحوال، في المذهب أحوال. أولا عندما يرفع من الركوع بعد أن يعتدل قائما هذا أول شيء. ثانيا يقول سمع الله لمن حمده، هذا أقل شيء أدنى الكمال، بعد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا أدنى الكمال. أفضل الكمال يعني أو أعلاه يقول سمع الله لمن حمده ثم يدعو بهذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض حق ما يقول العبد وكلنا بك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يبقى المجزئ بعد أن يرتفع أو هو بيرتفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا لو مأموم هذه نقولها الآن، والله تستعجل لسه هقولها الآن ساعة بعد كده. عندنا قالوا قدام الشيوخ يقولوا لنا من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فأحرار بعد كده. فالمذهب يسن هذا الذكر للإمام وللمأموم وللمنفرد. طيب قالوا لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده، فهذا للعموم قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالجمهور قالوا يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأرادوا أن يقولوا إذا النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بل المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد. ولكن الراجح هو المذهب عندنا بأنه يستحب له الاثنين، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن المأموم يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن لم يكن يسمع ماذا يقول الإمام، فبين النبي لهم بأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده سيقول في سر إيش ربنا ولك الحمد. فهو قال لهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قلوا أنتم ما معناه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنهم سمعنا، لأن المأموم بيسمع من الإمام سمع الله لمن حمده ولكن لا يسمع منه ربنا ولك الحمد، فبين ذلك لهم النبي في الحديث بأنك تقول ربنا ولك الحمد. إذن المستحب بأنك تكرر ما قاله الإمام، كمأموم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الرفع من الركوع. طب إذا رفع من الركوع كيف هيئة الرفع؟ قالوا يرفع يكبر عند الرفع من الركوع ويرفع يديه حذو المنكبين او الاذنين على تقصير كما بينا في الرفع ما شرحنا هذه تاتي في الهيئات. لكن اذا رفع يضع اليدين يعني القولين صحيحين او صحيحان ان يضع يديه حذو المنكبين يعني هكذا او حذو الاذنين يعني هذا ورد عن النبي وهذا ورد عن النبي. فالرفع هيئه الرفع من الركوع يرفع اليدين اما حذو المنكبين او حذو الاذنين. طيب هنا الاشكاليه التي تاتي بعد الرفع من الركوع هل يقبض اليد اليمنى على اليسرى ام يرسل؟ طبعا هذه يعني تعبنا من الكلام فيها مع الاخوه كثير وكان الدين ما فيش غير القبض والارسال فقط في الصلاه يعني النزاع الذي من اهل طلبه العلم في هذه المساله. اذا رفع عبد الركوع هل يقبض يعني يضع يده اليمنى على اليسرى ام يرسل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه يرسل أي يعني يجعل يده هكذا يرسل إرسال، والقبض أن يضع اليمنى على اليسرى. المذهب يعني الشافعية يقولون الإرسال هي السنة، أن يرسل يديه هي السنة، يعني بعدما يقول سمع الله لمن حمده فإنه يرسل يديه ولا يقبض اليدين. وهذا حقيقة مذهب الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة قالوا بهذا الكلام، إلا في رواية عن أحمد قال بالقبض أنه يضع يده اليمنى على اليسرى. وكثير من المعاصرين يعني يعتمدوا مسألة القبض على اليمنى على اليسرى، حتى نجد أهل الحجاز أو نجد يعني الحنابلة المعاصرين أو يعني اللي هم من أهل السعودية تحديدا أو التابعون الحنابلة يقبضون يعني بعد الرفع يقبضون. طيب وأنا قلت لك إنه ما وانا قلت لك ان الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ابن باز يقول بالقبض، الشيخ الالباني يقول بالارسال. انا احنا نتكلم الان فقهيا يعني عموما لا ليس ما سنبين، لكن انا قلت لك ان المعاصرين بعض المعاصرين ومنهم حتى تجد انت كل يعني اغلب اهل السعوديه الان يقبضون يعني يرفع من الركوع يقبض يعني يدينون بهذه الفتوى يعني القبض. المهم ان السنه في عندنا في المذهب او المذهب يعني السنه فيه الارسال ان يرسل، وهذا بادله. الدليل الاول حديث والد بن حجر وهذا الاهم، يعني انا هديكم الاحاديث المهمه في الموضوع حتى انا نتشعب. حديث والد بن حجر في الصحيح وصف ما قلت قالوا بيه الشافعيه الأئمة الاربعه لا في روايه عن الحنابلة روايه الأئمة الاربعه قالوا بالارسال يعني لما يرفع من الركوع يرسل يديه. وهذا الحديث وائل بن حجر في الصحيح وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى على الصدر. أنا أسف هذه أدلة القبض، أدلة الذين قالوا بالقبض مش بالإرسال الأول، أدلة القبض حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليسرى على اليمنى على اليسرى على الصدر. وقال أيضا في الحديث الصحيح كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على صدورهم في الصلاة. سنرد هذه الأحاديث إن هي يعني وإن كان ظاهرها لكن هي تدل على العموم ليس فيه دليل خاص على مسألة الرفع من الركوع. أيضا حديث ابن حبان عن ابن عباس قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل الفطر ونضع أيماننا على شمائلنا، وهذا أمر فدل على الوجوب. هذه كل أدلة لمن يقول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. الحديث الذي فيه إشكالية حديث أنس رضي الله عنه عندما قال كان يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث الثلاثة الأول كما سنبين فيه دلالة عن الكلام دوت في الرفع من الركوع، وكل هذا يصح في بداية الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى. لذلك ده الرد عليهم يعني، ولكن هذا الحديث حديث أنس فيه إشكالية في الفهم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، هذه بقى هي اللي يحدد هذا الحديث، إذا قال النبي سمع الله لمن حمده رجع كل فقار أو كل عظم إلى موضعه. قال رجع إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده رجع كل فقار أو كل عظم إلى موضعه، واليد عظم فترجع إلى كل موضعها. كانت قبل هم يريدون أن يقول كانت قبل الركوع أين اليمين على الشمال، فعندما يرجع ترجع إلى ما كانت عليه. هذه الرواية هي يعني أخص الروايات وأقربها يتعلق بها حديث أنس بأنهم كانوا يقولون الذين يقولون بالقبض. أما أدلة المذهب والأئمة الأربعة على مسألة الإرسال، أولا قالوا الأصل في العبادات التوقيف، فالصلاة عبادة، والعبادة لابد لها حتى نفعلها من شرع. والصلاة كما قلنا لها أفعال ولها أقوال ولها هيئات، وهذه الهيئات توقيفية. فلو قام المصلي مثلا واستبدل مكان الفاتحة أي شيء آخر لا تصح. إذن قالوا إذا كانت توقيفية فلابد لنا من دليل خاص يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرفع من الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى، ولا يوجد دليل ورد عن الصحابة واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرفع من الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى. هذا كلام تقصيري قوي، لأن العبادات توقيفية فلابد، والصلاة توقيفية أيضا وهي عبادة، لابد من دليل يبين لنا هذه الهيئة، إن إحنا لا نصلي إلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل يبين بأن النبي كان يضع اليمنى على اليسرى. وكما أن الصحابة لم يتركوا شاردا ولا وريدا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا إلا بينوها، وقد قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه دلالة بأن النبي قد رؤي كثيرا جدا كيف يصلي. وهذه مسألة لا يمكن أن تغفل عن كثير من الصحابة أو عن أحد الصحابة أن يبينوا لنا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع. هذا أولا. قالوا الأصل هو عدم وضع اليمنى على اليسرى، يعني الأصل أن الإنسان عندما يقف لا يضع اليمنى على اليسرى حتى يأتي الدليل، فإذا جاء الدليل قلنا به، إذا لم يأتي الدليل يبقى نحن نسير مع الأصل وهو أن الإنسان يرسل يديه ولا يضع اليمنى على اليسرى. قلنا أو هم قالوا كيف عرفتم أن الأصل الإرسال؟ أهل القبض أن الأصل الإرسال وليس القبض. قلنا عندما فتح الصلاة، عندما أراد المرء أن يفتتح صلاته أين كانت يده؟ كانت يده في الإرسال. يبقى إذن الأصل هو الإرسال، إن عند بداية الصلاة هو كان يرسل اليدين، فهذا هو الأصل ونحن نسير مع الأصل. فعندما جاء لنا الأصل بالقبض كما في حديث وائل بن حج عندما قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا إلى أن قال ووضع أيماننا على شمائلنا، فهذا دليل على أن عندنا بداية الصلاة نضع اليمين على الشمال. إذا الأصل كان الإرسال إلا أن يأتي الدليل على القبض، فلما لم يأتينا دليل رفع من الركوع صرنا على ما كنا عليه وهو الأصل وهو الإرسال. يعني أنا أحاول أنتقل الرد اقتناء نتوسع فيه. تفضل. وانا بس واحد يقول لي ايه في جميع حركات الصلاه التكبير، التكبير واجب على المأموم نعم في السر. هو عندنا يعني الراجح اربع تكبيرات طبعا، تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال والرفع. الرفع لازم يكبر طبعا، الامام يكبر والله اكبر المأموم يكبر. نعم يكبر. لا ما هو هيقول ما هو هو هو ما ينزل هيقول الله اكبر، فهينزل يقول الله اكبر. سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. يجي يهوي للسجود الله اكبر يقول الله اكبر. بس لا يجهر بالتكبير. هو الذكر مش هيك؟ لا يسمع. المأموم لا يجهر. الإمام هو اللي يجهر. طبعا. نعم لكن المأموم لا يجهر. لا يكبر. هو انما جعل الامام ليؤتم به. نعم هو الاهتمام بالامام، الاهتمام بالامام ان تفعل ما يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال انما جعل الامام ليؤتم به، يعني ايه يؤتم به؟ يعني اللي يفعله الامام تفعله. كبر للركوع تكبر، كبر للسجود تكبر، هذا معنى انما جعل الامام ليؤتم به. طيب يبقى اذا يعني حتى لا اطيل في المساله الخلافيه، الفصل او يعني راجح ان هو المساله خلاف معتبر، انت بس لا احد ينكر على احد، يعني من قبض عند الرفع من الركوع لا ينكر عليه احد، ومن ارسل هو الراجح، هذا طبعا الثاني لا ينكر عليه، ان هذه المساله خلاف معتبر وهي كلها قائمه على حديث انس يرجع كل فقار او كل عظم الى موضعه. فمنهم من فسر بان الرجوع يكون قبل الركوع يرجع للقبض إنه كان قبض القبض ركعا، ومنهم من قال لا أن يرجع للأصل اللي هو كان الإرسال عند بداية الصلاة. هم اختلفوا في هذا في تفسير حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذه عمدة أو اللب الخلاف، ولذلك قلنا هو الخلاف معتبر، حتى يعني في قصة يعني يعلمها طلبة العلم أن طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقبض، والشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يرى الإرسال، وحتى أن الشيخ الألباني اشتد على ذلك وقال لأن القبض القبض بدعة. هذا طبعا كلام قوي، يعني الراجح ان هذا ليس انه ليس بدعة، انه معه دليل. ولكن عندما ذهب، وهذه شوف بقى خلق العلماء مع بعضهم، عندما ذهب الألباني رحمه الله إلى السعودية فصلى، كان بزارة الإمام صلى خلف الشيخ ابن باز فقضى. فعندما رجع يعني الطلبة قالوا لي يعني أنت تقول بأن القبض بدعة وصليت خلف ابن باز فقبضت، قال أنا أدين الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قبض الإمام أقبض، أما إذا أرسل الإمام فأرسل. فهو شوف حتى مع أنه هو يرى المسألة ولكن أيضا يتبع حتى السنة، يعني المسألة مش حزبية أو هو يعني هو يرى بأن الأصل الإرسال، ولكن الذي جعله يقبض حديث أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به. فالإمام إذا فعل شيء وهو ليس خلاف معتبر كما قلنا، يعني ليس من مبطلات الصلاة، لكن الإمام الذي يصلي رأى أن القبض سنة، فأنت صليت وراء إمام يقبض السنة أنك تقبض على هذا الحديث يعني، ولكن إذا أرسلت فإذا كنت تدين الله بأن الإرسال هو الصحيح فترسل. مش وجوب عفوا؟ مش وجوب، لا لا مش وجوب، هذه ليست وجوبا، لا قلنا حتى الخلاف فيها معنى. ممكن تشوفش الإمام بعيد خالص؟ نعم ممكن ما تشوفوش، وهذه المسألة خلافية يعني لا أحد ينكر على أحد فيها، إذا واحد قبض أو أرسل هذه المسألة خلافية، خلافها معتبر يعني. طيب ثم يعني حتى قبل أن ثم ينتقل بعد ان اعتدل واقفا الهوي الى السجود، ان يهوي الى السجود الهوي الى السجود، وهو قال بعد ذلك النزول طبعا الجلوس بين السجدتين. هو هنا ما انا بكلم السجود نفسه، هو السجود هو نعم السجود، ما هو الهوي الى السجود بقى احنا هنتكلم عن كيف تنزل، هنتكلم في السجود دلوقتي. خلاص انتهينا من الرفع من الركوع والاعتدال قائما، ثم الهوي الى السجود. الهوي له هيئه، والهيئه دي ليست بركن، احنا قلنا ان الصلاه عندنا اركان وهيئات وسنن، فهذه هيئه للسجود، الهوي للسجود له هيئه، وهي المساله كلها كيف يسجد، هل يهوي ينزل على ركبتيه ام ينزل على يديه، وهذا ايضا خلاف كما نعلم من اهل العلم، هل ينزل اولا على الركبه ام ينزل اولا على اليدين. المذهب النزول بالركبه اولا، يعني ينزل على الركبة ثم ينزل باليدين ثم الجبهة والأنف، وهذا الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. في الشافعية المذهب؟ نعم الحنابلة ويأخذون بذلك، المذهب معتمد في الحنابلة ويأخذون بذلك. طيب قال فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، يبقى الحديث الأول حديث وائل إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر حتى حاد بإبهامه أذنيه، هذه الرواية مسألة التكبير، ثم ركع ثم استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه في موضعه، ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. استني برضه الوقت في حجر مرة. هذا حديث أنس حتى الشاهد فيه فسبقت ركبتاه يديه، يعني إذا أراد أن يهوي إلى السجود قدم الركبتين قبل اليدين. قالوا أيضا من المذهب من النظر بأن الأصل التيسير، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فقالوا الأيسر للإنسان عند الهوي او يعني النزول ان ينزل على الركبه اولا، هذا من المذهب. طبعا المساله فيها خلاف لان المالكيه وروايه اخرى عن احمد قالوا الاصل او النزول ينزل بيديه قبل الركبتين، وانا مش هنطيل في الخلاف ولكن ناتي بدليل، هو الدليل الاهم حديث ابو هريره لهذا القائلين بهذا القول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك مروك الفحل او البعير، هذا الحديث تعلق به اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك مروك الفحل او ركبتيه قبل يديه ولا يضع فليضع يديه قبل ركبتيه، وده القول الثاني يضع يديه قبل ركبتيه، وبين العله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبرك مروك الفحل او البعير، هذا يعني الحديث يعني الذي تعلق به اصحاب القول الثاني. هو طبعا حصل يعني انا نجمل حدث خلاف في مساله تفسير هذا الحديث، هل البعير ينزل بركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين؟ فمن قال بان بعضهم قال البعير ينزل باليدين الاول ثم الركبتين، اذا نهى النبي عن مشابهه بروك الفحل او البعير، يبقى الاصل انك تنزل بركبتين. وبعضهم قال لا البعير ينزل، اختلف، البعير ينزل بركبتين ثم اليدين، فقد نهى النبي عن التشابه بروك الفحل او البعير، اذا يبقى تنزل باليدين اولا ثم تنزل بركبتين. ولكن ما هو لا، ما هو في منهم بيعتبروا جزء من اثنين رجلين وجزء يدين، ما هو الاربع هذول عند اهل الصنعه عندهم اثنين، يعني في دراعات في الرجلين بيسموها، في اللي هي الاربعه دي ليهم دراعين، فيهم جزء منهم بيسموه دراعين، ايش؟ كفين كده هو يعني بينزلوا بيهم الاول اللي هو في وسط الارجل دي كفين ليه. فقالوا هو اختلفوا في مساله النزول، ويعني حتى لو نطيل المساله لها نظر اخر، المساله ليست على، لو نظرت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبرك بروك الفحل او البعير، يبقى هل المساله لها علاقه باليد او الركبه ام لها علاقه بامر اخر؟ بعض اهل العلم قالوا المساله ليست في الركبه ولا في اليد، المساله ان تكون هيئتك وانت نازل ليست كهيئه البعير، سواء نزلت على اليدين او نزلت على الركبتين، المهم انك لا تماثل هيئه البعير، فاذا كنت تنزل بركبتيك وتماثل هيئه البعير فهذا نهي، وان كنت تنزل باليدين ولكن نزولك هذا يماثل هيئه البعير، نزول البعير فهذا ايضا هو المنهي. اذا لان وهذه لها مظاهر، قالوا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب في الصلاه او نقر الديك، فشبه الصلاه بهذه الطريقه كنقر الغراب والديك، ونهى ايضا عن يبسط المرء يديه كبسط الكلب في الصلاة، ما هي يضع يديه كبسط الكلب، والنهي أيضا عن إقعاء اللي هو الجلسة كإقعاء الكلب. فإذا لنا نظائر، لأن النبي نهى عن أشياء مشابهة لأشياء من الدواب أو من الحيوانات، فالمسألة ترجع لشكل الإنسان وهو يسجد، هل يسجد مثل حال البعير سواء بقى كان على يدين أم ركبتين، وهذا نظر دقيق حقيقة. يبقى المسألة ليست ترجع لليدين أو ركبتين، لا يهم هو نزل على اليدين او على الركبتين، المهم انه لا يبرك كبروك البعير كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يعني وجيه جدا، وايضا المساله خلافيه بمعنى لا انكار فيها، فمن نزل على اليدين معه دليل، ومن نزل على الركبتين معه دليل، ولا ينكر احد على الاخر، حتى لان انا بعض اهل العلم او بعض الشباب او الطلبه يعني ارايا يعني ممكن ينكر على احد، ده بينزل على ركبتيه وده بينزل على يديه فترى يكلمه، فهذه مساله ايضا من المسائل الخلافيه التي ليس فيها انكار، فمن نزل المهم لا يشابه نزول البعير كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نتوقف عند ركن السجود افضل عشان ما ندخل في السجود. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ان تشكر على محمد عشان انت استغفرك واتوب اليه. نتوقف عند